أيها السادة، مساء الخير. مرة ثانية مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في مسرح حديقة الأزبكية، ومرة أخرى مع هؤلاء الذين جاءوا لكي يستمتعوا بكوكب الشرق في اليوم الأول من العام الجديد. أما أم كلثوم فكانت جالسة طوال هذا الوقت في حجرة خلف الستارة، يأتي إليها الناس وفودا يصافحونها ويحيونها ويباركون صوتها، منهم من لبنان ومن الأقليم الشمالي، من الكويت ومن السعودية، من العراق ومن الأقطار العربية المختلفة. الجميل حقا أن الكلام واحد، وأن الهدف واحد، وأن المعاني واحدة، حتى الألفاظ كانت تردد هي في حجرة أم كلثوم عن الفن وعن الغناء وعن العروبة أيضا. هنا في هذا المكان توجد عمامة واحدة، هي عمامة المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ومعه أحد ضيوف القاهرة من أبناء جنوب إفريقيا. حضر أيضا الكثيرون من الفنانين ومن المستشارين ومن أبناء البلاد العربية المختلفة الذين يرتدون الملابس المختلفة. بعض السيدات كنا حول أم كلثوم يتحدثن معها حديثا وديا بعد الأغنية التي شاءت أن تقدمها لنا في مستهل حفلتها الغنائية. كانوا يتحدثون عن اختيار أم كلثوم لهذه الأغنية بالذات، والأغنية تتحدث عن مرور السنوات سنة وراها سنة، وعن مجيء الزمان ورواح الزمان. كانت أم كلثوم في الحق أيها السادة وهي تغني أغنية جددت حبك ليه تردد بعض المعاني السامية الجميلة في نفوس الحاضرين، فكانوا يتمايلون معها. كان بعضهم يهتز طربا ويشير بيديه وكأن أم كلثوم كانت تغني له، وكان البعض الآخر يجلس ساكنا هادئا وكأن أي حركة من جسده سوف تقلل من نشوته وهو يستمع إلى أم كلثوم. الظاهرة التي نراها في هذا الشهر هي ظاهرة الملابس الشتوية. السيدات كثيرات منهن يرتدين الفرو، والرجال يلبسون الملابس الثقيلة. كانت أغنية جددت حبك ليه هي الأغنية الأولى، وأما الأغنية الثانية فهي أغنية أم كلثوم الجديدة، ستغنيها تلبية لرغبة الحاضرين هنا والمستمعين الذين كتبوا إلى إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. أغنية أروح لمين كتبها عبد المنعم السباعي، لحنها رياض السنباطي، وتغنيها أم كلثوم في الفاصل الغنائي الثاني. الأغنية تقول: أروح لمين وأقول يا مين ينصفني منك، ما هنت فرحي وإنت جرحي وكل منك، أروح لمين؟ كلمة ونظرة عين والاسم وياهم، جمعوا سوا قلبين والحب مناهم، وبين ليالي المنى خدني الهوى وياه، وكان وصالك هنا وكنت بتمناه، وبعد حبي شغلت قلبي وقسيت عليا، وكان منايا يدوم هنايا ما دامش ليه، لوعني حبك واليوم في بعدك بيفوت سنين، اروح لمين؟ يطول بعدك وعيش بعدك على شوقي وأشكاني، ما بين ماضي ما هوش راضي ينسيني وينساني، وبين حاضر ماهوش قادر يسليني في حرمان. أبات أنعي أنا ودمعي، وأخبي دمع العين وداري من الليمين ليلمحوا عنيا ويشمتوا فيا. ولحد إمتى هتبقى أنت والشمتانين؟ وأروح لمين؟ أروح لمين ومين يرحم أسايا؟ وأقول يا مين ومين يسمع ندايا؟ طول ما انت غايب ماليش حبايب في الدنيا ديت، والفكر سارح في هجر جارح يا نور عينيا. شوف دمع جاري سهران في ناري، ولن تداري بالسهرانين واروح لمين. هذه ايها السادة هي اغنية اروح لمين التي ستشدو بها ام كلثوم، من كلمات عبد المنعم السباعي، تلحين رياض السنباطي. الكل الان اخذ مكانه في الصالة واستعد لكي يستمع الى الفاصل الغنائي الثاني من ام كلثوم. وام كلثوم ايضا اخذت مكانها خلف الستارة وسط مجموعة الموسيقيين الذين سوف يصاحبونها. بعد لحظات سوف تنفرج ستارة مسرح حديقة الأزبكية عن أم كلثوم وعن الفرقة الموسيقية وعن باقات الزهور خلفهم. جاءت هذه الدقات التقليدية ويخف الهمس بين الحاضرين شيئا فشيئا، وهم يستعدون للحفلة الغنائية الثانية. الأضواء سلطت الآن على الستارة وارتفعت همسات الآلات الموسيقية التي تأتي بها الآلات الموسيقية من محمد الأصاب جعود ومحمد عبد الصالح أنون، أحمد الحفناوي، نجيب رزق الله، عبد المنعم الحريري، محمود الأصابجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، احمد العريان، اسماعيل العقاد، لبيب حسن، كريم حلمي على الكمان، سيد سالم ناي، محمود الحفناوي وحسان كمال شلو، عباس فؤاد كونترباز، وابراهيم عفيفي على الايقاع. بعض الصور التذكارية تلتقط هنا في المسرح لبعض الحاضرين وهم يجلسون سويا وكأنهم أفراد عائلة واحدة، وهم يعرفون بعضهم بعضا، يتحدثون في الشؤون المختلفة في هذه السهرة الطيبة التي تنقلها إليكم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. الحاضرون دائما يستحثون الستارة أن ترتفع ولا يريدون أبدا لها أن تسدل، وها هم أولئي ينتظرون رفع الستارة للمرة الثانية عن الفاصل الغنائي الثاني. ورفعت الستارة أيها السادة، أغنية أروح لمين تأليف عبد المنعم السباعي، تلحين رياض السنباطي، تشدو بها أم كلثوم. ما هنت فرحي وإن

ولبت أم كلثوم أيها السادة رغبتكم ورغبة الحاضرين حينما غنت الأغنية التي طلبتموها عن طريق الإذاعة وطلبها الحاضرون هنا. ومرة أخرى تلبي أم كلثوم رغبة الحاضرين حينما التهبت أكفهم بالتصفيق وأزدلت الستارة ورفعت 6 مرات. وأخيرا اضطرت أم كلثوم أن تعيد المقطع الأخير من هذه الأغنية العاطفية استجابة لرغبة الحاضرين هنا. أما تحية الحاضرين لأم كلثوم وهي تلبي رغباتهم وتجدو لهم فكان هذا الإنصات منهم لكل كلمة تقولها أم كلثوم وكل معنى تنطق به أم كلثوم. ثم هذه الثورة منهم حينما تلتهب أكفهم بالتصفيق إذا ما غنت أم كلثوم ووقفت عند كل مقطع أو إذا ما أرسلت أم كلثوم آهتها المعروفة. فاستمعنا إلى أصداء آهات كثيرة هنا ترد على آهة أم كلثوم التي كانت تسير مع الموسيقى نغما حلوا جميلا. وبعد فلنا لقاء ثالث مع أم كلثوم ومع الحاضرين هنا والذين انضم إليهم في الوصلة الغنائية الثانية الزعيم اللبناني السيد صائب سلام الذي حرص على حضور حفلة أم كلثوم ومعه بعض أبناء لبنان من الزعماء اللبنانيين. أيها السادة نحييكم من مسرح الأزبكية ولنا لقاء آخر.